أقبلت يا زينها تنثر خطاها تسلب القلب بتأسرها جبر وقت شد الأنوار من طلت سناها وانسحر في حسنها كل من حضر أقبلت يا زينها تنثر خطاها يا حلاها يشتكيها من حلاها في مزاياها المعاني تحتضر هذه حلوة وزنها وربي وعطاها نورتنا وخجلت حسن القمر يا حلاها يشتكيها من حلاها بمزاياها المعاني تحتضر هذه حلوة وزنها وربي وعطاها نورتنا وخجلت حسن القمر يا عروسة تزهر الأرض بوطاها وينبت اللولو وتتناثر درر صباها تنتشد الدنيا بريحان وعطار أقبلت يا زينها تنثر خطاها تسلب القلب بتأسرها جبر واغتشت الأنوار من طلت سناها وانسحر في حسنها كل من حضر وردة يا حظ من فاز وجناها بالفخر مقصود فارسها قمر كمل الفرحة وزودها ضياها واطرب الأسماع لا منها الذكر وردة يا حظ من فاز وجناها بالفخر مقصود فارسها قمر كمل الفرحة وزودها ضياها وطرب الأسماع لا منها ذكر حكمة أقوى بأفعال تلاها نايف الآفاق تطريها فخر يا عسى الأفراح يتزايد صداها والمحبة باقية طول العمر أقبلت يا زينها تنثر خطاها تسلب القلب بتأسرها جبر واغتشت الأنوار من طلت سناها يا عسى الله يجمع الورد وغلاها رياض بين بستان وقصر بالهناء مبروك ليلة وش حلاها سموا بسم الله على قمر وقمر يا عسى الله يجمع الورد وغلاها أقبلت يا زينها تنثر خطاها تسلب القلب بتأسرها جبر واغتشت الأنوار من طلت سناها وانسحر في حسنها كل من حضر أقبلت يا زينها تنثر خطاها Baby القلب اكتسرها جبر وغتشت الانوار من طلت سناها وانسحر في حسنها كل من حضر وغتشت الانوار.